وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم Yeah.